ويكون عليه جزاء ثواب وبالواحدة نأخذ بدليلها. أن يأتي مثلا ترغيب مثله تعلم القرآن مس إذن حكمه. طيب مستحب الثاني ذكرت كقول صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان من بنى لله مسجدا بنى الله له يبتغي به وجه الله بنى الله له قصرا في الجنة كل هذا ذكر بيتا في الجنة. نعم كل هذا ذكر ثواب ثواب الفعل فدل على أنه مستحب. تمام نعم لمن شاء. إذا لمن شاء تسمى هذه عند الأصولين صارف يصرف. أحسنت يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. تمام نسأل الله أن يرفع هذه الرؤوس في الدنيا والآخرة. أنت معذور اليوم. طيب فعل من أي صنف؟ صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر. أنا قيدت هذا أنا ما ذكرت هذا الاسم. لا كيف نعرف مستحب؟ إحنا الآن في مبحثنا في المستحب كيف يعرف مستحب؟ وائل أحسنت مما يقرب إلى الله. ولذلك الحظوا الفاضي إذا ذكرت لكم هذه الأمور لأن قد تكون قيود لا, لا أنت لا تراها شيئا وهي قيد. صار عند المندوب أربع دلالات صح؟ طيب هل يتفاوت المندوب وما الدليل؟ رجعت من بدر ما سمعناك اليوم. نعم يتفاوت المندوب في أكديته وأفضليته حيث يعني نقيد هذا بما لو كان له سبب أو بدون سبب أو فالذي له سبب يعني آكد وأفضل من المندوب الذي ليس له سبب. مثال الذي له سبب مثال دخل رجل إلى المسجد وصلنا ركعتين تحية المسجد وإنسان آخر يعني قام في نفس الوقت وصلى ركعتين يعني هو كان في المسجد وصلى يريد أن يتنفل أيهما أفضل؟ الأول الذي صلى ركعتين تحية المسجد صحيح؟ نعم لأنها بسبب. نعم ولأنها آكد من الأخرى. آكد من الأخرى. نعم تمام. حمزة في قيد خاصة معرفة تفاوت المستحبات هو أن يكون ما لو كان هذا المستحب مقيدا أو مطلقا. نعم مثلا معينا نعم او مطلق او مطلق مطلق مثلا ان يصلي رجل ركعتين نافله مطلقه وان يصلي رجل راتبه مثلا فهذا الذي يصلي راتبه صلى صلاه مستحبه لكنها معينه ومقيده اما الاخر فصلى صلاه مستحبه لكنها مطلقه فالاول افضل من الثاني. احسنت نريد مثالا في الصيام عدنان فمن يصوم في يوم من الأيام على سائر أيام الأسبوع عين يوما مثل يوم الأربعاء. أحسنت الأربعاء مثل يوم الأربعاء الأربعاء بفتح الهمزة الأربعاء وقلنا وليس الذي يصوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة لأن يوم عرفة ويوم عاشوراء لهم مزية على غيرهما من الأيام. طيب ماذا تقول في صيام الفرق بين صيام الاثنين والخميس والخميس وعرفة وعاشوراء؟ أيام الاثنين والخميس من السنة المعينة صح لكن أيها آكد صيام الاثنين والخميس وأفضل أم عاشوراء وعرفة؟ نعم يوم عاشوراء وعرفة لأنه جاء فيهما ثواب خاص

نعم. أحسنت. طيب وفي تركها؟ في تركها إذا ترك سنة مؤكدة، إذا داوم على الترك. مثل ايش؟ من هو؟ من ترك لا الإمام أحمد يقبل الشهادة. هو قال ذلك. الله غنيك. طيب ما الذي يترتب على المندوب؟ نعم. يحافظ على الترك. نعم. الفرق بين السنة والمستحب، قلنا الجمهور على أن المذكور والمستحب سواء. لا قيلة هذه بدر خلاص. الصحيح ما عليه الجمهور. لا تم المناقشة في هذه المسألة. إذا أخذنا من السنة أعم وأشمل فقط يعنى بها الواجب لا شيء واجب. هذا مهم. قول في العدد والإضاءة. ابن عباس. رضي الله عنه لما طلب من إقامة الجنازة شهر بالفاتحة وقال إن تعلموا أنها فيهم حق. وكذلك حديث أنس لما الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم السنة إذا تزوج الرجل بكرا. لا هو قول أنس من السنة. قال أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج الرجل بكرا يمكث عندها سبع ليال. سبع؟ نعم تمام. اليوم ما شاء الله عندكم نتيجة طيبة، المراجعة أحسن من أمس. نعم. مثاله مثال رجل احتسن يوم الجمعة ولم ينوي احتسن يوم الجمعة بل احتسن يوم الجمعة على القول بماذا؟ بأنه مستحب لا يثاب. مثال آخر أنت. نعم. كان الإنسان مدخن يعني ولكن يستعمل استعمال كمية يعني يصبر نفسه. يصبر نفسه على التدخين. قلنا هذا لا يفعل. صحيح. لكن مثلاً رجل مثلاً جاء يوم عرفة أو يوم عاشوراء مثلاً يوم الخميس مثلاً صام الخميس بنية أنه يصوم الخميس كله معتاد أنه يصوم الاثنين والخميس. نعم. ولم ينوي بأنه يصوم ذلك لفضل العرفة مثلاً. هذا يتابع على هذا في نظر خلي هذا في محله. نعم كيف سأتي عندنا يا دوب في أول الكتاب نعم إيش بهذا في رجل مثلا في الوقت الذي يصل فيها الوقت راتبة حسبة الظهر فهو يعني يصلي بنية يعني نافلة كذا مطلقة ولا يعني ينوي بذلك راتبه فما له الاجر الراتبه. خرج مبكرا للشغل يعني قبل الفجر الثاني ولم ياكل شيئا خرج يعني لم يستعجل فخرج يعني شغله بالعمل فما انهى العمل حتى يعني بعد الغروب الشمس يعني ما اكل ما اتى بلغ مستقبل من فترات الصيام خلال النهار فلا يكتب له اجر الصيام لانه لم ينوي الصيام. لم ينوي من الاصل هذا. قبل الغروب. المندوب هل يعاقب تاركه؟ المندوب هل يستحق العقوبة تاركه؟ لا يستحق. لا يستحق ولا يعاقب؟ ليش؟ ما الفرق؟ نعم. عمد. هل يعذر؟ هل يعذره السلطان ناصر؟ أحسنت. هل يقضي المستحب؟ هذه ما تكلمنا عليها. نواصل البحث.